أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله الإله. اسم الله الإله ورد هذا الاسم في مواضع كثيرة في القرآن والسنة مطلقا ومقيدا. ففي القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وفي سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقوله: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقوله تبارك وتعالى في سورة الصفات: إن إلهكم لواحد. وقوله في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد. وقوله في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أما في السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، أنت إلهي لا إله لي غيرك. وبوب البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله، وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. وهو ينبه على قصة خبيب رضي الله عنه لما جيء به ليقتلوه، أسره العدو وأرادوا أن يقتلوه، فقال تلك الأبيات التي صارت كالمثل السائر: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزعي. لما أتقطع حتت لربنا هذا يبارك الله عز وجل فيه، يتمنى الشهادة ويتمنى علو الدرجة عند الله عز وجل. وقد دعا يونس عليه السلام ربه بهذا الاسم العظيم دعاء مسألة، كما في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فذكر اسم الإله في دعائه وفي تضرعه لخالقه. وعند الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعند الترمذي وصححه ابن حبان: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا سيد الاستغفار، وفيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وفي مواطن كثيرة ثبت دعاء الله بهذا الاسم مقيدا، كما روى ابن ماجة من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فدخل على ابن لعمار فقال: اكشف الباس، رب الناس إله الناس. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. فاسم الإله اسم ثابت بالكتاب وبالسنة، وهذا الاسم جامع لنعوت الكمال والجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع أسماء الله الحسنى. ولذا كان المختار من القول أن لفظ الجلال الله أصله الإله. هنيجي نفصل المعاني دي لما نتدارس الاسم الأعظم، اسم الله الله. العلماء على الصحيح يقولون أن الله أصله الإله، واسم الله هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو سبحانه إلهنا وربنا وملكنا، لا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ندعو ولا نخاف ولا نحب ولا نخضع إلا له سبحانه وتعالى. فهو الإله الحق، إله الناس، لا إله لهم سواه، فهو ربهم وملكهم وإلههم، فجدير ألا يستعين بغيره. ولا يستنصر بسواه ولا يلجأ إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وألوهيته لهم، فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل إلى ربه ومالكه وإلهه؟ إله الخلق يا رباه، يا من إليه مشتكى بثي وحزني، ويا ذا الفضل يا جم الأيادي، ومن إحسانه للعبد يغني، ومن نعماه لا تحصي بعد، ومن جدواه في أنس وحسن. إلهي سيدي مولاي حلما، فما لي غير حلمك من مجني، أتيتك هاربا من عبء وزري وتقصيري، وما قد كنت أجني، أضعت العمر في قيل وقال، وأرخيت العنان بكل فني، إذا ذكرت يوما سوء فعلي، عضضت أناملي وقرعت سني، وما لي حيل إلا انطراحي ببابك يا كريم وحسن ظني، فعفوا يا عظيم الصفح عفوا، وغفرانا لما قد كان مني. الله سبحانه وتعالى الإله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. فاللهم إنا نستعيذ باسمك الأعظم، اسمك الإله الله، أن نستعيذ بك من النار، فاللهم أجرنا وأعتق رقابنا من النار. لو تأملتم ستجدون معنى اسم الله الإله كما يذكر أهل اللغة يعود إلى معنى العبودية لله تبارك وتعالى. قال الراغب الأصفهاني: وأله فلان يألهه، أي عبد. يبقى لما نقول الإله أي المعبود. هل من أسماء الله المعبود؟ لا. طب عبد المعبود دي تروح فين؟ لا، دي مش من الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى، وإنما الثابت لله الإله. ومعناه المعبود، المعبود بحق سبحانه وتعالى. قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها، وعليه دل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني إيه معبود؟ العبودية الذل التام والحب التام لله تبارك وتعالى على جهة الإجلال. فالمعبود الذي تألهه العباد، تألهه المخلوقات. يعني تألهه؟ يعني تحبه وتخضع له وتستسلم له وتعظمه وتهابه وتخافه. كل ده في معنى العبودية، حب وذل. حب قلنا بينشأ عن رؤية صفات جماله، وذل بينشأ عن رؤية صفات جلاله، ومن هنا تأتي معنى العبودية لله، وهذا الذي خلقنا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يعبدون بقى؟ يعني يذلوا لي ويخضعوا لي ويستسلموا لأمري ويحبوني. فما يبقاش فقط عمل أهو أنا بسقط الفرض وخلاص، بصليها كده وخلاص، بأدي الزكاة وخلاص لحسن الفلوس تضيع. فلا، العبودية فيها حب. ده أنا بعمل وأنا حابب، ده أنا عايز أزود كمان، ده أنا لو علي ده أنا أقعد عاكف على عبادته سبحانه وتعالى. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. شوفوا قد إيه تفرغ أنت للعبادة وهو يتولى أمرك، ما تخافش من الدنيا. فالعابد لله تبارك وتعالى محب وذليل. فالمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. ابن القيم يقول: واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق. عرفنا يعني بقى تحب وتخضع له، محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. وقال أيضا: فمن اتسع قلبه لمشهد الألوهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالله. هو ده المستغني بالله، هو ده المعنى، وصار من أغنى العباد. فيا له من غنى، ما أعظم خطره وأجل قدره، تضاءلت دونه الممالك. قال القرطبي في تفسير لا إله إلا الله، قال: لا معبود بحق إلا الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الكائنات من حولنا، كلها تثبت لله هذا الاسم، وكلها تأله الله، تحبه وتخضع له وتستسلم لأمره. انظروا إلى الأمر، بداية من الملائكة حملت العرش، حملت العرش ومن حولهم يلهجون بالتسبيح ويحفون من حول العرش ويحققون هذا المعنى من الإجلال والتقديس والتعظيم لله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، بيدعو للمؤمنين دعاء مستجابا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فسبحان الله وبحمده لغة كل المخلوقات تسبيح تعظيم الله سبحانه وتعالى، يثبتون لله هذا المعنى من الألوهية من التعظيم والإجلال له سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبي الله نوح لما أوصى ابنه وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبه ما يرزق الخلق، زي ما قلناه في اسم الله السبوح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تعالوا شوفوا المخلوقات كيف تصنع ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن السني وأبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. أغبياء بني آدم هم اللي ما بيسبحوش، هم اللي مش هنا خالص. هو بقى عايز تعرف الذكي من الغبي تعرفه بالعلامة دي. السماوات السبع والأرض يسبحن ويعظمن أمر الله تبارك وتعالى، يقومون بواجب العبودية بواجب الألوهية لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الرعد والسحاب ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، حتى الديك يسبح ويعظم الله العلي العظيم. إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. هو الديك فاهم ويرد عليه لما يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه مقالته هذه لا يعلم ذلك الذي يحلف بالله كاذبا، فلا يعظم أمر الله تبارك وتعالى واسم الله سبحانه وتعالى. وهذا إسرافيل ويا لصبره على طاعة الله عز وجل ويا لذله بين يدي الله العزيز الجبار. فانظر إلى حال إسرافيل وهو يمسك بالسور ماسك البوق في فمه منذ آلاف بل قد يكون ملايين السنين. شايف قد ايه؟ واحنا مثلا لو صلينا وزودنا في الصلاة شوية خمس دقايق ولا حاجة يبقى زمجرة وتبقى مشكلة، وبينك وبين نفسك حتى يعني انت لو قعدت قلت بقى يعني النهاردة هصلي لي بجزء قرآن ولا جزئين قرآن وبتاع، تبتدي بقى ظهرك يتعب والرجلين تخبط في بعضيها ومشكلة. إسرافيل يمسك البوق من آلاف السنين أو من ملايين السنين، وتأمل دقته في متابعة أمر الله عز وجل. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن إسرافيل القرن ماسك البوق وحنى جبهته، مركز مستني الأمر، وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. النفخة الأولى نفخة البع، ثم بعد ذلك النفخة الثانية نفخة الحشر. كل شيء يسبح وكل شيء يسجد لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. شوف ربنا عليه قال وكثير من الناس مش كل الناس، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كل شيء بيسجد بيتعبد لله تبارك وتعالى، فأعني على نفسك بكثرة السجود. الشمس تسجد لله تحت العرش، وهذا ثابت في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ فين بتغرب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى لما تغرب، عشان كده لحظة الغروب دي لها روحانيات عالية قوي، والناس تحب كده تشوف لحظة الغروب دي. الشمس تجري لمستقر لها، فكأنها من أول ما أشرقت كأنه بالضبط كده واحد بيسجد لله بالبطيء، شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، فتيجي بقى في اللحظات الأخيرة خلاص دي لحظة السجود، تسجد تحت عرش الرحمن. وفي رواية فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى. النجم يسجد مع الشجر لربه وخالقه، قال الله جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان. قال أهل التفسير: أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها فتسجد له وتطيع وتخشع. إزاي؟ هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، زي تسبيح المخلوقات من حولنا. العمود اللي انت دلوقتي متكئ عليه ده، الحيطة دي قاعد بيسبح، كل شيء من حولك يسبح سبحانه وتعالى. الشجرة تسجد لله وتدعوه، ثبت ذلك فيما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة، وكأن الشجرة تقرأ سورة صاد، فلما أتت على السجدة سجدت فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. هو شاف كده ان الشجرة سجدت وقالت الكلام ده كله: اللهم اغفر لي بها بهذه السجدة، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يفهم الرؤية دي فيها ايه، فأخبرته فقال: سجدت أبا سعيد وانت سجدت؟ فقلت: لا. فقال: أنت أحق بالسجود من الشجرة أبا سعيد، فالأحق بمثل ذلك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة صاد، ثم أتى السجدة وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها، فعلمنا تلك السنة: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، اللهم أحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. حتى القلم والدواه يسجدان لمن أنزل القرآن سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنده سورة النجم، صحابة عادين بيكتبوا سورة النجم، كتبت الوحي، فلما بلغ السجدة في آخر السورة سجد، وسجدنا معه، وسجدت الدواه والقلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدواه اللي كانوا بيستخدموها يأخذوا الحبر بتاعها والقلم اللي كانوا بيكتبوه، كل هذا سجد الآن لما أتت السجدة. فكل ما حولك يسجد لله تبارك وتعالى ويقيم حق العبودية، حق الألوهية، حق اسمه الإله سبحانه وتعالى. بل إن الحجر والشجر والمدر تلبي حول المحرم، تتعبد ربها، تتأله ربها، وهذا ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي، انت قاعد تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإذا ما قلت هذه الكلمات لب ما عن يمينك، اللي على يمينك ده يطلع ايه بقى، ده غاية آخر الأرض، فاللي على يمينك ده بقى من حجر ومن شجر ومن كل شيء يلبي بتلبيتك. يعني دلوقتي في واحد بيلبي هناك في مكة، والحائط اللي انتوا شايفينه ده بيلبي بتلبيته، ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض. هو ده بقى اللي خلانا نقول المعنى ده، ان النبي قال كأنك انت بقيت نقطة الارتكاز في الكرة الأرضية كلها، فالكرة الأرضية كلها بتلبي بتلبيتك حتى تنقطع الأرض منها هنا ومن ها هنا عن يمينه وعن شماله، لغاية ما هو مد بصره وأعظم من ذلك إلى ما لا يتصور ولا يتخيل، الكائنات من حوله من أحجار وأشجار تلبي بتلبيته. فلما أنت تكون سبب في تلبية هؤلاء تأخذ أجرهم. شفتوا جميلة إزاي بقى التلبية لله تبارك وتعالى؟ بل إن الجبال لتخشع تتعبد ربها لما تسمع كلام الله. ألم يقل الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن لو نزل على جبل يخشع ويتصدع، فما لقلوبنا لا تتصدع. من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن كثير: أي إذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم ولا تخشع ولا تتصدع من خشية الله؟ بل إن الحجارة تتشقق وتهبط وتبكي من خشية الله. قال الله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال مجاهد: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل إنما هذا من خشية الله نزل بذلك القرآن. لما تشوف كده شلال أو تشوف منظر كده إنك تجد الماء بينبع من بين حجر، تعرف أن هذا ما حدث إلا من خشيته لله. لما تجد حجر يسقط من أمامك تعلم أنه نزل من خشية الله، بذلك أتى القرآن. فإذا الحجر والشجر والجبل والقلم وكل شيء يتعبد ربه سبحانه وتعالى. أحد، جبل أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد يحبنا ونحبه. بيحبه، مش احنا قايلين حب تام وذل تام؟ حب جبل يحب، يحب الله ورسوله ويحب المؤمنين. بل إن السماوات والأرض والجبال لتغضب من أجل الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بل إن الشجر والحجر ليعادي أعداء الله، كما يحدث ذلك مع اليهود الخبثاء. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل إلا الغرقد، فإنه من شجر يهود، هم قاعدين بيزرعوا فيه، عارفين الحديث. حتى أجساد الكفار تعبد الله وتطيعه، فالله خالقها ومصورها سبحانه وتعالى، الجسد بيدين لله وإن كان القلب خراب. حتى أجساد اليهود تتحول إلى أجساد قردة وخنازير، لأنهم عصوا الرحمن تبارك وتعالى. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فاستجابت الجلود والأجسام فتحولت عبودية لله، مش هي استجابت لأمر الله، فتحولت بأمر الله تبارك وتعالى. الأسماع والأبصار والجلود تشهد لله على أصحابها، يبقى الجسم ده بيعبد ربنا. ألم يقل الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، احنا بنعبد الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. حتى النار تعبد الله العزيز القهار، فالنار وحرها ولهيبها يعبدون الله ويخضعون لقهره ولسلطانه سبحانه وتعالى. فمن ذلك حين ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فقال الله لها: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت. الكل يستجيب والكل يمتثل والكل يتعبد من حولك. بل إن الذئب هذا الحيوان المكار إنه يدعو إلى لا إله إلا الله. عن أهبان بن أوس رضي الله عنه قال: كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها، وأنا ماشي برع الغنم جه ذئب وراح واخد شاة، فصحت عليه فقعدت أصرخ فيه عشان يسيب الغنم، فأقع الذئب على ذنبه يخاطبني، فتكلم الذئب وقال: من لها يوم تنشغل عنها؟ تمنعني رزقا رزقنيه الله؟ ما انت اللي غافل عنها، ففيها ايه لما اخدها؟ انا دلوقتي دي حقي وده رزق من عند الله تبارك وتعالى. فصفقت بيدي، يا نهار ابيض، وقلت: والله ما رأيت شيئا اعجب من هذا، ذئب يتكلم. فقال الذئب: اعجب من هذا، هذا رسول الله بين هذه النخلات يدعو الى الله. فاتى اهبان الى النبي فاخبره فاسلم. فكان الذئب يدعو إلى لا إله إلا الله، بل الهدهد وهذا ثابت قصته مع بلقيس ملكة سبأ دعا وغار على لا إله إلا الله لما مكث غير بعيد، فقال الهدهد لنبي الله سليمان: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. غيران، الهدهد غيران، ازاي بيعبدوا شمس من دون الله؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ قال لك الهدهد بيأكل إزاي؟ بيأكل من الأرض كده ما خفي في الأرض، يقعد ينقر وياخد، فهو بيأخذ الخبأ ده. فعشان كده لما أراد أن يعرفنا بالله تعرف بهذه، لما قال مين ربنا وصفه بما يعرفه هو، الذي يخرج الخبأ اللي بيطلع لي أكلي وشربي، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وراح قال إيه رب العرش؟ عشان شايف عرش هناك بتاع ملكة سبأ، شايف عرش بالقصة دي كده، قال عرش مين؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هدهد غيران على التوحيد، غيران على العبودية، يدعو إلى لا إله إلا الله فيكون سبب في إسلام هؤلاء جميعا، لأنه بما وصف لنبي الله سليمان كان ما كان، ودخلت بلقيس بعد ذلك في الإسلام في دعوة سيدنا سليمان، وكل الأنبياء أتوا بدعوة الإسلام. عشان لما نيجي نقول كلمة الإسلام نقول دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين الإسلام، لا، جاءوا برسالة الإسلام اللي هي رسالة التوحيد. ومن ذلك حب الخلق للدعاة إلى الله، إن كل شيء يحب الداعي إلى التوحيد والداعي إلى الله عز وجل. الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ورواه الترمذي وقال حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون، أي يدعون، يصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم وإياكم. كل المخلوقات تحب الداعي إلى التوحيد، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون يدعون على معلم الناس الخير. وفي رواية: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. يتعبدون الله عز وجل بحب أولياء الله. النمل هذه الأمة من الأمم تسبح الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرصت نمل نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. نبي من الأنبياء قرصته نملة فقال احرقوا كل النمل ده، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله؟ أحرقت أمة قاعدين شغالين في التسبيح، وأمة بني آدم لا يسبحون بل يغفلون. فمن أعظم ممن شهد أن لا إله إلا الله؟ أعظم من شهدها من ذكرهم الله تبارك وتعالى، شهد الله ابتداء أنه هو الإله ولا إله غيره، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت الملائكة والملائكة، وشهد أهل العلم، لأنهم هم الذين يشهدون لله بهذا الحق، وهم الذين يستطيعون الدفاع عن لا إله إلا الله في ظل الشبهات. واحد يطلع بشبهة ويبتدي يشكك في وجود الله ابتداء، من الذي يقف له؟ أولو العلم اللي يعرفه يذب عن شهادة التوحيد. وهكذا ينبغي على كل مؤمن أن يتعلم مثل ذلك، يتعلم التوحيد ويعرف إزاي يدافع عن لا إله إلا الله. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، من أخبث من اعترف بها؟ من أسوأ واحد اعترف بلا إله إلا الله؟ فرعون، شهدها بعد أن قال، لأن إبليس حتى مع تمرده ما وصل إلى أن يدعي الربوبية، يعني إبليس مع البلوى السودة دي كلها واللعن والطرد ما وصلش أنه قال أنا الرب، ما عملش القصة دي، إنما فرعون هو الذي صنع ذلك فقال أنا ربكم الأعلى. فشهدها وقد أقر بها بعد أن تكبر زمانا وتجبر. فاسمعوا إلى قوله: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت ألا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وبص برضو الكبر عامل إزاي، يعني خلاص بيغرق. طب لا إله إلا الله، يقول لك لا آمنت بالذي آمنت به بنو، يا عم هتموت يعني كل ده، يعني خلاص بقى آمنت أن لا إله إلا الله. فهو ما مش فاهم حاجة، فقال لك طب نمشي دي على الماشي وخلاص، نقول أي كلمتين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أنا آمنت، لا حول ولا قوة إلا بالله، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. قالوا رمسيس الثاني وشكله يعني ما يعلم بالله ربنا، يعني اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن الإله يعبده كل المخلوقات، وينبغي علينا نحن أن نصنع مثل ذلك وأن نقوم لله بأعظم حقوقه علينا. فما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يحبوه ويمتثلوا لأمره ويستسلموا له. فإذا ما حققوا لا إله إلا الله فماذا ينتظرون؟ أولا، كل من وحد الله وعبد الله وأثبت لله أنه الإله الحق المعبود يحرم ماله ودمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. كل المؤمن على المؤمن حرام، فذكر منه إيه؟ ماله ودمه وعرضه. هذا أول شيء. الأمر الثاني، تجب له الجنة إن حققها بصدق وإخلاص وحقق شروط لا إله إلا الله السبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثلاثة، تحرم عليه النار، يعتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، ولا حتى شوية ريحة من ريح النار، ولا تلسعه حاجة خفيفة كده، ولا أي شيء من ذلك، لا تقربه النار. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذه الأحاديث في مسلم وفي البخاري، فهي أحاديث صحيحة. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة حبة قمح، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، وأقل من ذلك مثقيل الذر. إذا كانت في القلب شيء من لا إله إلا الله فهذه من أعظم أحاديث الرجاء، بس هي لازم تقيد بالأحاديث الثانية، عشان الناس لما بتقرأ الحاجات دي يقول لك خلاص يعني مش معقولة، يعني ذرة خير مش هتبقى جوايا، يعني مش للدرجة دي، مش قوي قوي كده، ما تقفلوهاش في وشنا، فهي إن شاء الله ذرة خير هتعمل. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم حط شروط، منها الصدق ومنها اليقين، منها الإخلاص إنه مخلص بيها. ما هو فرعون لسه قايل أهو: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلم يقبل منه. ليه لم يقبل منه؟ لأنه لم يكن مخلصا في قولها ولا صادقا ولا موقنا بها، قال كلامه خلاص، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. مش هو الرجل بيعذب في قبره فيقال له ذلك: من هذا؟ النبي الذي بعث فيكم. سمعت الناس يقولون قولا فقلته. الناس كانت بتقول محمد رسول الله، فقلت محمد رسول الله بيقول، يعني مش كافر يعني بيقول، بس هو بيقول كلامه خلاص ولا وزن له في قلبه. فلازم الأحاديث دي تنضبط، تبقى حديث فيها طبعا قمة الرجاء، وفي نفس الوقت ضبطها يخليك ماسك الأمور باعتدال وتوسط. الأمر الرابع من فضائل لا إله إلا الله، انتفاع الموحدين بأعمال أبنائهم. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. قال له: أبوك بس لو مات على لا إله إلا الله وبعد كده أنت اشتغلت له من بعد وفاته، أنت الولد الصالح الذي يدعو له، الأعمال التي تصل للميت لنفعه ذلك. إذن انتفاع الموحدين بأعمال أبنائهم لهم. خمسة، لا إله إلا الله أثقل ما في الميزان. حديث السجلات لما توزن أعمال العبد فينشر له 99 سجلا أي من الذنوب، كل سجل مدة البصر. يعني احنا اخرنا كده لغاية الحيطة دي مثلا، فسجل من هنا لغاية اخر ما تجيب عينك 99 سجل فوق بعضهم بالشكل ده، تنجو؟ تنجو فين بقى؟ ده كده خلاص كده ضاعت. 99 سجل، كل سجل مدة البصر. فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، هيقول ايه؟ خلاص انت عارف لما تتكتم هيفتكر فين بقى حسنات ايه دلوقتي؟ دول 99 سجل، هفتكر بقى ان انا بريت بابويا وامي، ولا انا كنت صليت ايه، ولا انا كنت عملت خير منين؟ خير فين يا عم؟ 99 سجل. فيتكتم خالص، فيهاب ان ينطق بحسنة او يلتمس عذرا، فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، لا، إن لك عندنا حسن، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني هي دي خلاص، ما هي بانت من أولها، يعني بطاقة قدام ده، طب حتى سجل يبقى هيشيل سجل، إنما بطاقة. فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، عشان تاخدوا بالكم من شكل الميزان. بس في ناس بتتصور الميزان ده عامل زي بتاع السوبر ماركت، انه كفتين كده، واحد هنا واحد هنا. لا يا حبيبي، ده اصلا كفة الميزان دي بيتحط فيها جبال، ده محطوط فيها 99 سجل. فيتحط قدامك كفة الميزان، يتحط 99 سجل، والناحية التانية البطاقة، فخلاص حتى هيغمض يعني هيبص على ايه. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. الله أكبر، لا إله إلا الله. ستة: أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المخلص في تحقيق لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. سبعة: والموحدون هم الشفعاء يوم القيامة، بل هم الشفعاء في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله، اللي بيحققوا معنى الإله الحق، يعبدون الله عز وجل حق العبودية، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. عشان كده بيستحب تكثير الناس على الجنازة. فانت ما تدراش بقى مين اللي فيهم اللي محقق لا إله إلا الله ده، انه لو صلى عليه 40 رجلا موحدين ان شاء الله تبقى شفاعة عليه، وتبقى شيء من الاسباب التي تكفر عنه سيئات. 8: لا يقبل عمل الا بتحقيق اسم الله الاله بلا اله الا الله. ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اشبع بيه، عايز الناس. عشان كده لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت الرجل يبتغي ثناء الناس والغزو، أنا عايز دودة، عايز الناس تقول علي أن أنا رجل شجاع وما بخافش، في نفس الوقت بجد عايز كلمة ربنا هي تبقى العليا. قال: لا أجر له، ملوش حاجة. فالعلماء قالوا: لو في أصل النية شابتها إرادة غير الله يحبط العمل. وأصل النية يعني أنا اللي قومني وجابني المسجد إن أنا إيه، أديني أدي درس وأعمل فيها شيخ، لو أنا قايم بالشغلانة دي فأصل الأمر، يبقى شابتها نية الرياء فيحبط العمل. إيه اللي قومك؟ اللي قومك خايف الناس تقول عليك، فهنا يحبط العمل في أصل النية. وله أن يستدرك قبل أن يعمد إلى العمل، فإن دخل في العمل بهذه النية فسد. طب أنا دخل وبنية طيبة، أنا لا أريد إلا وجه الله، فدخل حظ النفس في العمل، أهو ده حظ الشيطان. فلو كان حظ الشيطان أكثر من حق الرحمن يبقى بيحبط من العمل بقدر حظ الشيطان. لو كان حق الرحمن أعظم، أو لو أنا جاهدت الشيطان وقدرت أن أنا أتغلب عليه، يبقى بينقص من الأجر، كنت هتاخد أجر عظيم، فبينقص من الأجر على قدر ما أخذ الشيطان منه. فلو جاهدت وصرعته يبقى أنت حققت المراد منك، ويبقى الأجر إن شاء الله يكون لك أعظم الأجر. فالشاهد في أصل النية، فعشان كده لا يقبل العمل إلا بتحقيق هذا المعنى، الإخلاص لله، إخلاص بتحقيق معنى الرب الإله سبحانه وتعالى. قال يحيى بن كثير: هذان شق قبول العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون صوابا وخالصا، ولا يكون صوابا إلا أن يكون على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 9، لا يغفر لك إلا إذا حققت اسم الله الإله وكنت قائما له بحق العبودية. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل قال في الحديث الجميل العظيم حديث القدس: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. 10، تعرفون أن أعظمنا تحقيقا لاسم الله الإله يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهم أشد الناس عبودية لله تبارك وتعالى. فهذه 10 فضائل يحققها كل من حقق معنى لا إله إلا الله في حياته. ولنا أن نسأل هذا السؤال على بساطته، وربما تجيبون عفو الخاطر، لكن الأمر يحتاج إلى تدقيق: كم إله تعبد؟ كم إله تعبد؟ تقول لا إله إلا الله أعبد إلها واحدا. طب استناني بس، احنا لسه قايلين إيه؟ إن الألوهية معناها الإيه؟ العبودية. تعمل إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. قال عبد ولا لا؟ يعني بيعبد المال، يعني إله المال. تعمل إيه في الحديث؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعمل إيه في الآية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الله، دي في ناس بتعبد هواها. فهنا السؤال الخطير: كم إله تعبد؟ قال الله عز وجل عن أهل الشرك: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة. بيكلم عمه فبقول له: أنا كل الموضوع كله عايز منهم كلمة واحدة، مش أكتر من كده. إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. فقالوا: كلمة واحدة؟ بجد كلمة واحدة خلاص ويبقى الملك كله بتاعنا والعالم كله يبقى تحت سلطتنا؟ قال: نعم. فقال: نعم وأبيك 10. فقالوا: وما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. قالوا له: يا سيدي قول 10 كلمات، انت بتقول لي كلمة واحدة قول 10 طالما الموضوع كده. فقال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ايه ده؟ أم الهبل يعمل ايه والعزة واللات والنظام ده كله كده هنضيع؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طب احنا مش متعودين على الموضوع ده، توحيد ايه والكلام من ده؟ احنا عايزين كل شوية نعمل لنا صنم ونعبده. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المؤمنون فيقولون: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. بس الخطورة في أنواع الشرك الخفي، أنواع الشرك الإيه؟ الخفي، إن أنت بتشرك مع الله فلا تحقق معنى العبودية التامة لله. إن أنت بتشرك مع الله زي ما قلت لك كده، فتعبد نفسك أو تعبد هواك أو تعبد المال أو تعبد الشهوة. في بعض الآثار: تعيس عبد المرأة. يبقى بيعبدها من دون الله، هو بيعبدها يعني بيسجد لها؟ ما احنا فاهمين العبودية غلط. فاهمين العبودية انه ايه؟ الواحد بيسجد للحاجة دي، بيركع لها ويسجد لها ويصلي لها. العبودية مش كده، العبودية هي الامتثال، بسمع الكلام. الهوى دلوقتي بيقول لي بطل صلاة، بطل صلاة. الهوى دلوقتي بيقول ايه؟ اطلع الساحل وقضي لك يومين، نطلع الساحل ونقضي يومين. الهوى دلوقتي بيقول ايه؟ اتفرج على الماتشين ثلاثة دول وقضيها وبتاع، مش مهم الصلاة، عادي يعني، الصلاة ممدودة. هو يعني هيتعوض لنا كاس العالم كل فين؟ كل أربع سنين يا عم الحاج. فالهوى بيقول، الهوى اللي بيقول، وإحنا مستجيبين. الهوى بيقول اتفرج لك يا عم على الفيلم ده، ما فيهاش حاجة، ما فيهوش مناظر قوي يعني، ما فيهوش مشكلة، فمشي قصة مش مناظر، فعادي نمشيها. الهوى هو اللي بيحرك، أنا تخبط في دماغي حاجة أعملها، والهوى اللي بيحركني في العبودية برضه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، الهوى هو اللي بيقول. فأنا دلوقتي ضربة معايا أو موجبة معايا أو مصلي، نصلي. مش جاية معايا بلاش، بلاش منها. أنا دلوقتي عايز أصوم شوية كده، الواحد تخن وواحد عايز يعني صحته تبقى أحسن شوية، نصوم، ماله مش مخسر حاجة، نصوم لنا يومين ثلاثة. الهوى هو اللي بيحرك، فهذا لا يعبد الله، هذا يعبد هواه، وهنا الخطر الكبير. وكذلك أنواع الشرك الخفي اللي هي منها التوكل على غير الله، يتوكل على غير الله، والخوف من غير الله، والرجاء فيما عند غير الله، كل دي أنواع من الشرك. ويحب كما يحب الإنسان كما يحب الله، بنص الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هو راجل ربنا ما قالش إن هو ما بيحبش ربنا، هنا الخطر. يعني لو واحد كافر باين عليه فخلاص، ده أنت فاهم أمره إيه، إنما الراجل ده بيحب ربنا وربنا بيقول إن هو بيحبني، بس بيحب حد زيه، فزي ما هو بيحب ربنا يعني الراجل ده بيصلي. وتيجي تسمع في القصص البنت تتكلم تقول لك والله ده إنسان ملتزم جدا وإنسان مصلي وما بيشربش سجاير ومش عارف إيه، وإحنا بنحب بعض قوي وإحنا مش عارف إيه وإيه وإيه. فبص الراجل بيصلي وكويس، فبالتالي ده مش هيقع في المشاكل دي، وتلاقيه عامل بلوى سودة وماشيين مع بعض وعملوا وسووا و و و. طب إزاي يعني الصلاة ما أمرتوش، ما نهيتوش، ما عملتوش؟ ما هو يا جماعة من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. إذن السؤال الخطير الذي ينبغي منك حينما تطالع اسم الله الإله أن تقف عنده، كم إله تعبد حتى تطهر قلبك من عبودية غير الله تبارك وتعالى. الذي يريد أن يحقق ذلك ينبغي أن يحقق هذا المعنى، الإيمان بألوهية الله، وهذا بشيئين حاجتين هي لا إله إلا الله، إيه؟ نفي وإثبات. لا إله إلا الله، يبقى لا إله مفيش حاجة تشاركك يا رب. إيه بقى اللي ممكن يشاركك؟ فلوسي، أهلي، الحاجات اللي شغلاني، اللي ممكن بتقطعني عنك، شهواتي، حبي للجاه، حبي لأشياء من متاع الدنيا، ها، مزاجي وهوايا و و و، الحاجات دي لا إله، أدي النفي. ثم الإثبات الله. يدرس بقى الايه السلسله اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها دي كلها، كل معنى منهم عشان يحب ربنا ويتقرب اليه ويذل اليه ويخضع له سبحانه وتعالى، حينئذ يحقق معنى التوحيد الخالص ويحقق معنى لا اله الا الله. انظروا الى الخليل ابراهيم ومن تبعه كيف يتبرؤون من الشرك ومن اهله، فيقولون لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فحينئذ أثبتوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يبقى إيه المطلوب مننا؟ حظ العبد من اسمه الإله إنه أولا يعلم أن حق الله عليه هو أن يتعبده، أن يطيعه في أمره وينتهي عما نهاه عنه. كما قلنا حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، الحب كله لله وحده. قال الله جل وعلا في ذلك كما قلنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالحب يكون في الله وحده، وحينها تكون حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. يبقى اثنين الحب. ثلاثة الخوف يكون من الله وحده. احنا قلنا العبودية فيها ذل، والذل ده بينشأ عن الخضوع وبينشأ عن خوفه وهيبته من الله عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى الخوف يكون من له وحده سبحانه وتعالى. احفظوا عشان ده أهم حاجة في الموضوع كله. رقم واحد العبودية له وحده سبحانه وتعالى، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اثنين يحبوه، والذين آمنوا أشد حبا لله. رقم ثلاثة يخشونه ويخافونه ولم يخش أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يخش إلا الله. أربعة الدعاء لله وحده، فلا يدعون غير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به شيئا، وقال إبراهيم لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. إذن الدعاء لله وحده سبحانه وتعالى. هذه البيوت بيوت الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا ينبغي أن تتخذ هذه المساجد إلا لعبودية الله جل وعلا. حين يتقربون بالقرابين لا يجعلونها إلا لله تبارك وتعالى. هذا الأمر الخامس القربى لله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه فقال فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. فلا يصح بحال أن يرحر الإنسان نحرا فيجعله لولي أو شخص ما له شيء من الصلاح أو نحو ذلك. ما عملش الكلام ده لسيدنا الحسين ولا لسيدة زينب ولا لسيدنا البدوي ولا لسيدنا المشعاء كده، يعني هذا لا يصح أن ينحر إلا لله. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأنه يتقرب بقربان إلى من ليس في يده نفع ولا ضر. إذن الأمر الخامس القربة تكون لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وكان زيد بن عمرو بن نفيل من الأحناف على ملة إبراهيم، فقال للمشركين إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، اللي بتعملوها للأصنام والحاجات دي أنا ما أكلش من اللحمة دي، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظامه. والكلام ده كان قبل الإسلام. إذن يبقى القربان لله جل وعلا ده الأمر الخامس. ستة الاستعاذة تكون به وحده، فلا تستعيذ بأحد إلا الله جل وعلا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وهذه مسألة من المسائل ذات الخلاف، هل الاستعانة بغيره، هل استعانة بالجن المسلم مثلا تعد من الشرك؟ استدل من قال بمثل ذلك بهذه الآية بأنه لا يستعان بها، لكن لشيخ الإسلام التيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيرهم لهم تأويل في هذا، وقالوا أن هذا يعني فيه خلاف لعدة اعتبارات، لكن الشاهد غلق الباب هذا أحوط، لأن قصة الاستعانة بالجن المسلم وهو أصلا مسخر جن مسلم وبعمل وبسوي مسألة فيها إشكاليات كثيرة. وانت فاهم حاجة بس عشان خطر الناس يفهموا قصة الجن المسلم دي، هما المسلمين دلوقتي يعني المسلمين اللي هما من الإنس كلهم ما شاء الله لقوة الإبلاء على الهداية والتقوى وكذا، مش كده صح؟ فانت لما تيجي تستعين بجن مسلم مش معناه ان هو بقى تقي وورع وا وا وا، قد يكذب زي ما الإنس بالضبط يصنع ذلك من المسلمين. وقد فغلق الباب أفضل وأحسن، والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في ذلك أولى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن الاستعانة والاستعاذة ينبغي أن تكون بالله سبحانه وتعالى. 7 الاستغاثة، لما تستغيث بأحد وانت ملهوف أول من تستغيث به ربك سبحانه وتعالى. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالاستغاثة تكون بالله تبارك وتعالى. 8 الاستعانة، احنا سائلين وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. 9 التوسل، لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. الوسيلة يعني القربة، وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والتوسل إلى الله يكون بأحدى 3 طرق. نتوسل بربنا إزاي؟ إما نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أو التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهذا مشروع لأنك تتقرب إليه بطاعة. والتوسل بالإيمان: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. التوسل بالعمل الصالح هذا جائز. التوسل بالإخلاص في العمل الصالح، قصة أصحاب الغار توسلوا إلى الله عز وجل بإخلاصهم في ما صنعوا من أعمال صالحة. التوسل إلى الله يكون بطلب الدعاء من صالح حي، من الصالحين حي يرزق، كما طلب الصحابة من النبي الدعاء أثناء حياته. وكذلك المرأة التي كانت تصرع فتتكشف فقالت: أدعو الله ألا أتكشف، فتوسلت إلى الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أويس لما قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ما مت فتوسلوا بي، وإنما قال: هذا الرجل الصالح أويس هذا سيقدم عليكم وشأنه كذا وكذا. وأتى سيدنا عمر في خلافته وأتعرف عليه لما جاء أهل اليمن وقال: إذا رأيتموه ومر بكم فمروه أن يستغفر لكم. التوسل يكون كذلك بالله تبارك وتعالى. 10 الحكم والقضاء، يرد إلى الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله فالأمر أمره والحكم حكمه والشرع شرعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. 11 إخلاص الدين لله وحده، ألا لله الدين الخالص. 12 رجاء الثواب من الله وحده سبحانه وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء كما قلت هذا الحديث، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لشريكي. 13 الحلف بالله وحده، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وأخيرا الحياة والموت، كل شيء لله جل وعلا. وهذا مبدأ كل مؤمن في كل زمان وفي كل مكان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالحياة له والموت له وكلي له سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحقق معنى العبودية لله جل وعلا، من حقق هذه المعاني فهذا الذي يعرف أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ألوهيته. وهو ده معنى التوحيد الثاني. قلنا التوحيد 3 أقسام: توحيد ربوبية، واللي بيوحده لا يدخل في الإسلام لأنه بيثبت أن ربنا هو اللي خلق وهو اللي بيرزق وأن ربنا هو المدبر، لكن لا يتعبد الله عز وجل. النوع الأولاني توحيد ربوبية الكل اعترف به إلا بعض الشيوعيين والملاحدة ممن ظهروا وأثبتوا الأمر للدهر وغير ذلك، دهريين. إنما إبليس بيقر بالربوبية كفار قريش يقروا بالربوبية إن في خالق رازق هو سبحانه وتعالى، إنما الثاني هو ده بقى المعنى الإله اللي هو توحيد الألوهية توحيد العبادة. جمع على دي وقالوا لا أجعل الآلهة إلها واحدة، لا ما ينفعش، لو هنعبده يبقى هنمتثل لأمره ونمتثل للشرع اللي هيجلنا به، لا. وهذا هو الذي يفارق بين أهل الإسلام وأهل الكفران، إثباتهم لاسم الله الإله ومقتضياته من العبودية لله، من الحب لله والذل لله وتعظيم الله، الكلام اللي احنا قلناه. النوع الثالث اللي هو توحيد الأسماء والصفات، هذا الذي يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. عرفتوا الدنيا ماشية ازاي؟ يعني الربوبية الكل بيثبت دي، يدخل فيها المسلم ويدخل فيها أهل الكتاب ويدخل فيها الكفار اللي بيعبدوا كذا ولا كذا، لأنه بيثبتوا أنه للكون إله، الكون خالق، الكون رازق. بعد كده بقى المسلمين يفترقوا عن الكفار بإيه؟ بإثبات توحيد الألوهية، بإثبات أن الله هو الإله. طيب والمسلمين دول هيفترقوا، في منهم متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي منهم هيبتدعوا في دين الله، يفرق بينهم في مسألة أسماء الله وصفاته. عشان كده طلعت بقى الفرق البدعية والكلامية اللي بقى تأولوا الصفات أو تأولوا الكلام وخاضوا في هذا الباب. يبقى هذا هو التقسيم. إذن إثباتنا لاسم الله الإله هو إثبات لتوحيد الألوهية الذي يثبت قدمك في الإسلام، وبذلك نكون قد أتممنا بفضل الله عز وجل الكلام عن اسمه الإله. ويبقى الاسم الأعظم، اسمه الله، وهذا ما نختم به هذه السلسلة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.